بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بسؤال الدرس السابق. فمر معنا قوله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. فما المراد بالمعقبات؟ ما سبق أن أجبت. حفظت الملائكة، نعم، حفظة من الملائكة معقبات. لماذا قيل معقبات؟ أي نعم، نعم، أحسنت، يعني معقبات ملائكة يتعاقبون، هذا من بلاغة القرآن، قال معقبات حتى يدلك على معنى زائد غير الملائكة، غير كونهم ملائكة أنهم يعقبوا بعضهم بعضا. أحسنت، الجواب صحيح. يقول الله جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذه من صفات المؤمنين، أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومن ذلك صلة الرحم، فيصلون أرحامهم وإن بغوا عليهم وإن قطعوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، كما في البخاري. ولما جاءه رجل كما في صحيح مسلم قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. فصلة الرحم من أعظم الأعمال الصالحة، لكن تحتاج صبر على الأقارب بالذات، لأن الشيطان حريص على الإفساد بين الأقارب. قال جل وعلا: ويخافون سوء الحساب، يعني في الآخرة يخافون من المناقشة والسؤال عن كل شيء، لأن من نوقش الحساب عذب، ولهذا تجدهم يتقون الصغيرة والكبيرة ويحتاطون. بعض الناس يتجاوز في الأمور الصغيرة، يقول هذه بسيطة، لا، عليك أن تخاف سوء الحساب، كل شيء حرمه الله اجتنبه، وكل شيء أوجبه الله عليك ادفعه وأتي به. ثم قال جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الذين صبروا، والصبر هو حبس النفس على طاعة الله، والصبر أنواع ثلاثة: حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها على أقدار الله المؤلمة إذا وقعت فيك، لا سخط ولا جزع. فهذه صفات هؤلاء المؤمنين، يصبرون لماذا؟ ابتغاء وجه الله، يطلبون بذلك وجه الله ورضا الله جل وعلا بهذا الصبر. قال جل وعلا: وأقاموا الصلاة. ومع صبرهم ابتغاء رضوان الله، فهم أيضا يقيمون الصلاة، وإقام الصلاة الإتيان بها خالصة لله في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من سننها، وأنفقوا مما رزقناهم، أعطوا مما رزقناهم. سبحان الله، حتى المال الذي معك هذا الله الذي رزقك إياه، أنت مالك منه، أنت لماذا تبخل عليه؟ ولهذا قال: ما رزقناهم. إذن هو الذي رزقنا وقال أنفقوا منه، الرزق منه وإليه، فلماذا لا تنفق؟ فهم ينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية. لماذا؟ الأفضل صدقة السر. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لكن أيضا الإنفاق علانية لا بد منه، هناك أعمال لا بد تظهر. واحد يجيب ماء في المسجد مثلا، يفطر الصائمين، يعطي الفقراء المحتاجين، وقد تكون الصدقة يقصد إعلانها إذا كان يرجو أن يتتابع الناس ويقتدون به في الخير يحسنون إلى الفقراء، لا يقصد بها الرياء. فالحاصل أن المؤمن ينفق سرا وجهرا، وهذا دل على كثرة إنفاقه. قال جل وعلا: ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون، يدرؤون يعني يدفعون بالعمل الصالح العمل السيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إن مر معنا البارحة إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه من صفات المؤمنين. فإذا عمل سيئة درأها ودفعها. فثبت الحديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا فقام وتوضأ وصلى ركعتين ثم استغفر الله غفر الله له. فهم يدفعون السيئات بالحسنات بفعل الصالحات. قال جل وعلا: أولئك لهم عقبى الدار. العقبى والعاقبة بمعنى، فلهم عقبى الدار. قال الطبري: أعقبهم الله دار الجنان من دارهم. أعقبهم الله دار الجنان من دارهم. وقيل: أولئك الذين أعقبهم على طاعتهم لربهم في الدنيا دار الجنان. الحاصل أن العقبة والعاقبة تدل على عاقبة أمر سيقع، فهذا الذي حصل لهم بناء على ما قدموا، فأعقبهم ذلك دخول الجنة. هذا من أعظم النعم. ثم قال جل وعلا: جنات عدن يدخلونها. هذه هي عقبى الدار. ما هي الدار؟ الدار هي جنات عدن. وهنا قال جنات، وأحيانا يأتي بذكر الجنة، فنقول لا معارضة بين هذه الآيات، فإنه حينما يذكر الجنة بالإفراد فالمراد بها دار النعيم التي جعلها الله مقابل النار، ولكن هذه الجنة بداخلها جنان كثيرة، المؤمن الواحد له فيها من الجنان الخير العظيم. فهنا قال جنات لأن كل واحد له بساتين داخل الجنة ومزارع وخير عظيم. قال جنات عدن، وعدن سبقا ذكرنا أنه من العدون، وهو طول المكث، المكث يقال عدن في المكان إذا أطال البقاء فيه. والمعنى جنات عدن يعني جنات عدن يقيمون فيها أبدا، ما يخرجون منها، فهم خالدون فيها. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. ويدخلها أيضا من صلح، من صلح، لابد من الصلاح، ما يدخل الجنة كذا بالواسطة، لابد من إصلاح العمل. ولهذا قد يدخل الرجل الجنة ويدخل ابنه النار أو العكس. فالجنة لابد لها من عمل، ولهذا قال يدخلونها، يدخلون الجنة ومن صلح من آبائهم، أي ويدخل الجنة من صلح من آبائهم. والصلاح المراد به الاستقامة على دين الله، صار من الصالحين أهل العمل بطاعة الله واجتناب معاصيه. وأزواج من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، هذه قرة العين، أن يدخلك الله الجنة ويجمعك بآبائك وبأمك وأبيك وزوجتك وذريتك. في الدنيا سعادة، في الدنيا لما يجمعك الله بوالديك وأبنائك وزوجتك ويجتمع شملك من سعادة الدنيا، فكيف إذا كان في الجنة؟ قال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. قال ابن كثير رحمه الله: وتدخل عليهم الملائكة منها هنا ومنها هنا للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. وأورد الإمام أحمد أو روى الإمام أحمد حديثا بسند صحيح أن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرون أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ فيقول: إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يا الله من فضلك، نسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويسلمون عليهم ويحيونهم. قال جل وعلا مخبرا عما تقول الملائكة: سلام عليكم. والسلام يحمل معنى السلامة والأمن، يهنئونهم ويحيونهم، وأيضا يقولون: إنكم قد سلمتم وأمنتم ونلتم السلامة. سلام عليكم بما صبرتم، بسبب صبركم. يا أخوان، لا تنال الجنة إلا بالصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لابد من العمل، الصبر والمصابرة على أمر الله وعن معاصي الله. مثلا الصبر على الصلاة مع الجماعة، أحيانا تكون نائم صلاة الفجر، اصبر، تريد الجنة لابد من الصبر، لابد من الصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، لابد من هذه أنواع الصبر. فهؤلاء هم الصابرون، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال جل وعلا: فنعم عقب الدار. نعمة من أفعال المدح، والله الذي قال نعمة عقب الدار. نعم الدار التي كانت عاقبة لهم، فأعقبهم صبرهم وإيمانهم وعملهم إلى العاقبة الحميدة وهي دخول الجنة، فنعم عقب الدار. ثم قال جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. لما ذكر صفات المؤمنين الذين يوفون بالعهود ولا ينقضون الميثاق، وذكر جملة من صفاتهم، أردف ببيان صفة بعض من هو ضد لهم وهم الكفار. ولهذا سمي القرآن مثاني، لأنه يذكر الشيء ويثني بضده، يذكر الصفات المؤمنين ثم الصفات الكفار. قال جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني من بعد ما يواثقون الله عليه ويوثقون العقد بالحلف بالله، فينقضون الميثاق، ينقضونه، ينقضون ما عاهدوا وأعطوا، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ومن ذلك قطيعة الرحم وقطيعة ما أمر الله به أن يوصل، والإحسان إلى الخلق وإلى المساكين والفقراء. قال جل وعلا: أولئك لهم اللعنة، أي قال: ويفسدون في الأرض. والفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي. ولا شك أن نقض الميثاق وقطع ما أمر الله به أن يوصل أنهم من الفساد في الأرض، لكن خصها بالذكر لشدة إثمها وجرمها، وهنا من باب ذكر العام بعد الخاص، لأن الإفساد في الأرض هو العمل فيها بمعاصي الله. قال جل وعلا: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لهم اللعنة وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، الدار السيئة وهي نار جهنم نار تلظى نعوذ بالله، جزاء وفاقا بناء على ما قدموه لأنفسهم. ثم قال جل وعلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله هو الرزاق جل وعلا، وهو الذي يرزق من في السماوات ومن في الأرض، ولكنه أيضا جل وعلا حكيم عليم، فيبسط الرزق ويوسعه على من يشاء من عباده لحكم عظيمة قد تكون نعمة وقد تكون نقمة، ويقدر أن يضيق ويجعل رزقه فيه شح وضيق، يكون فقيرا لمن يشاء ولكن لحكمة عظيمة. ارضى عن الله، ابذل الأسباب، طلب الغنى الذي لا يضيع عليك عمرك ويضيع عليك العلم، لكن إياك أن تكون ساخطا عن الله، الله عليم حكيم. فإن كان الله جل وعلا لم يوسع عليك ولم يبسط عليك فهذه لحكمة عظيمة، وخير لك والله عند الله بلا شك، أنت ما تعلم الغيب. وإن بسط عليك انتبه، قد يكون إيش؟ اختبار استدراج. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالحاصل أن مرد ذلك إلى الله سبحان الله. الناس في باب الرزق ما يقفون عند هذا، ولا ولهذا نحن مع أننا في كل صلاة بعد كل صلاة في الذكر ماذا يقول؟ يقول: اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع. لكن تعال في أعمال الناس في طريقتهم كيف ما يطبقون هذا، ما أنا في اليوم الواحد 5 مرات يقول هذا ويذكر نفسه. قال جل وعلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق عليه. قال: وفرحوا بالحياة الدنيا، وهم الكفار فرحوا بالحياة الدنيا، عندهم أموال وأولاد وجاه ورئاسات. قال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فهم فرحوا في الدنيا وعملوا لها ونسوا الآخرة. هو الحقيقة أن الحياة الدنيا ليست في الآخرة إلا متاع، يعني شيء يتمتع به الإنسان ليقطع الدنيا ثم يزول ولا يبقى، متاع، مثل ما تحمل معك متاع وأنت مسافر، ينتهي هذا المتاع، بس أن تأخذه لأجل أن تقطع المسافة. الدنيا في الآخرة كذلك متاع، تعيش فيها سنين، تأخذ منها شيء تتمتع فيه، تأكل وتشرب وتلبس تنفق، بعد ذلك تترك ستذهب. فكيف الإنسان يركز على المتاع ويترك الدار الآخرة جنة الخلد؟ قال جل وعلا: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا من مشرك العرب، يقول لولا هلا أنزل عليه آية من ربه. وقد مر معنا هذا، وهذا من شدة عنادهم ومعارضتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقترحون لو كان نبيا لجاء بآية، مع أنه جاء بآية وبآيات، لكن لم يؤمنوا، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون، إنما هذا يقولون باب المحاجة والمعارضة. لولا أنزل، أي هلا أنزل عليه آية من ربه. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا نبينا إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الله جل وعلا هو الهادي والمضل، فيضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله. لأن يجب أن نعتقد أن أفعال ربنا جل وعلا دائرة بين الفضل والعدل، إما فضلا وهو الأعم الأغلب أو عدل، فمن أضله الله فبعدله جل وعلا، ومن أدخله النار فبعدله جل وعلا جزاء وفاق، ومن هداه فبفضله ومنته. ما هدانا الله عز وجل لمذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح، ما هدانا لكثرة أعمالنا وصلاحنا وتقوانا، فضل منه ومنا، فضل منه اختصنا بهذا وله الحمد، ونسأل الله الثبات على ذلك إلى أن نلقاه. قال جل وعلا ويهدي إليه من أناب، لكن هناك أسباب، معنى من أناب يعني رجع، يرجع إلى الله، يتوب، يؤوب، يستغفر، يعمل بدينه، يترك معاصيه، رجع إلى الله، أواب. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فالجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أخبر أن المؤمنين الذين آمنوا الإيمان الحق صدقوا وأقروا، صدقوا عن إقرار وعملوا مع ذلك الأعمال التي كلفهم الله بها، وتطمئن قلوبهم أي تسكن قلوبهم وتستأنس بذكر الله، لأنهم من أهل الإيمان يا أخوان. الكافر نعوذ بالله إذا قرئ القرآن يضيق صدره، تضايق من الذكر، هذه نعمة عظيمة عليك. بعض المسلمين اليوم مبتلى في بعض الأمور، يتضايق من قراءة القرآن، يتضايق ما يستطيع يحضر دروس العلم، هذه نعمة يمنحها الله من شاء من عباده. ولهذا المؤمن تطمئن قلوبهم بذكر الله، وذكر الله يشمل كل الذكر، من قراءة القرآن، من دروس العلم، من التسبيح، من الاستغفار، من الصلاة التي فيها الذكر. قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا هنا للتنبيه، هذا تقرير وتأكيد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تسكن وترتاح، فهو تأكيد لذلك وهو حقيق به. ولهذا نقول يا من يضيق صدره، يا من يأتيه خلل وسوسة أو خوف أو هم أو غم تضيق به الدنيا، عليك بذكر الله حتى يطمئن قلبك. بعضهم يذهب إلى المصحات النفسية يأخذ حبوب حتى ينام، أين أنت من ذكر الله يا أخي؟ اقرأ القرآن. صحيح أن الإنسان قد يأتي صد في البدايات، منع من القرآن ويكبر عليه، لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اهرع إلى القرآن يا أخي، توضأ وخذ المصحف اقرأ ساعة ساعتين ثلاث، أنت في هم، خلي اقرأ حتى يزيله الله جل وعلا عنك. القرآن راحة القلوب، حلاوة القلوب، ينبت الإيمان في القلوب، كلام ربك جل وعلا هو الكلام الوحيد المتعبد بتلاوته، ما في غيره من الكلام شيء يتعبد بتلاوته، القرآن يتعبد الحرف بعشر حسنات، وقد يضاعف الله إلى 700 ضعف. قال جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، هذه صفاتهم، آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا كما قرر مرارا أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فآمنوا هذا الاعتقاد، صدقوا عن إقرار، أقروا بأن هذا الدين حق، وأقروا بعبادة الله، فهم مصدقون ومقرون ملتزمون، وعملوا الصالحات سواء بالألسن أو ببقية الجوارح. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، الاعتقاد والنطق باللسان والعمل بالأركان. قال جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قيل طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها، حديث صحيح. وقيل بل طوبى هي الجنة، وقيل طوبى فرح وقرة عين لهم، يعني فلهم فرح وقرة عين، وقيل غبطة لهم، وكل ذلك حق. فطوبى هي الجنة، وطوبى شجرة بداخل الجنة، ولهم الفرح والغبطة والسعادة، هذا جزاء الإيمان بالله والعمل الصالح. كيف يرغب الله عز وجل عباده بالإيمان والعمل الصالح؟ وهذا والله حق. قال جل وعلا طوبى لهم وحسن مآب، أي حسن منقلب ومرجع، يؤوبون إليه ويرجعون إليه، وهي الجنة. قال جل وعلا، وبالمناسبة ابن كثير ذكر هنا آثار وأحاديث عظيمة في ذكر الجنة في نعيمها، قال جل وعلا: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها الأمم، أي كذلك، أي كما أرسلنا الرسل قبلك في أممهم، لا، كما أرسلناك في أمتك، كما أرسلناك إلى قومك، مثل ذلك أرسلنا قبلك في الأمم رسلا، لأن الكاف تقتضي التشبيه، ما هو المشبه المشبه به؟ كذلك مثل إرسالنا لك قد أرسلنا في الأمم السابقة رسلا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. قال بعض المفسرين: كما أرسلنا الأنبياء إلى سائر الأمم أرسلناك إلى هذه الأمة، يعني بخلاف ما قلنا نحن، كما أرسلنا إلى سائر الأمم أرسلناك في أمتك، أرسلناك، ولهذا قال: كذلك أرسلناك في أمة، وهم الأمة هي الأصل جماعة من الناس، وهم أهل مكة ومن حولها، وهذه الأمة قريش ومن معهم قد خلت من قبلها أمم، قد خلت قبلها جماعات كثيرة مثلهم، وقد أرسلنا إليهم أيضا رسلا، إذن الرسالة عمت كل أمة. ثم قال جل وعلا: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أرسلناك لأجل أن تتلو تقرأ عليهم القرآن وهو الذي أوحيناه إليك. وهذا دليل يا أخوان أن تلاوة القرآن قد تكون إنسان إذا كان ما عنده، يعني ما حضر في مجلس، ما حضر درس، أو يا أخي اتلو القرآن فأجره حتى يسمع كلام الله، اتلو القرآن، تلاوة القرآن نعمة عظيمة، لأن سبحان الله هذه فائدة، تفسير القرآن من السهل الممتنع، سهل، يعني غالبا أن الإنسان إذا سمع القرآن يعرف ماذا يريد الله جل وعلا من حيث الجملة، تترك أو تفعل، وإن كان عند التفصيل يحتاج. ولهذا إذا تلوت على الناس القرآن هذا من أبلغ المواعظ، ولثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي يخطب خطبة الجمعة بقراءة سورة قاف فقط، يقرأ سورة قاف خطبة كاملة. هذا الخير العظيم، تلاوة القرآن. ومن السنة أنه يتلى في المجالس ويجعل واحد يقرأ، أو تطلب من واحد تقول اقرأ علينا يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى انتهى إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال: حسبك، حسبك. النبي يقول: حسبك، يكفي. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، وهو شاهد وليس مشهود عليه، فكيف نحن مشهود عليه؟ وإذا قال حسبك ما قال قل صدق الله، قل صدق الله، ما يفعله بعض الناس، انتهى من القراءة قال صدق الله، صدق الله ولا شك في ذلك، ومن أصدق من الله قيلا. لكن بعد تلاوة القرآن ما ثبت فيه دليل، لا تأتي بشيء من عندك. النبي لما قرئ عليه قال: حسبك، يكفي. قال جل وعلا: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. كفار قريش يكفرون بالرحمن، باسم الرحمن خاصة، ولا يثبتونه. ولهذا ثبت في صلح الحديبية أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب صحيفة الصلح قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، ويقولون: نحن ما نعرف إلا رحمن اليمامة. قد جاء في بعض الأثار أن هذه الآية نزلت بسبب امتناعهم يوم الحديبية عن كتابة اسم الله. وهم يكفرون بالرحمن لا يقرون به، وكانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم كما أنفوا يوم الحديبية من ذلك. فقال الله قل هو ربي، أي الرحمن ربي، ولو كفرتم به ولو أنكرتموه لا أترك الحق، بل والله هو الرحمن الرحيم. قل هو ربي لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه جل وعلا، عليه توكلت أي اعتمدت وفوضت أمري مع أخذي بالأسباب، وإليه متاب، وإليه متابي أي مرجعي وأوبتي، يعني إليه أتوب وأرجع، إليه أؤوب من آب يؤوب إذا رجع، المراد إذا تاب، وأيضا مآلي ومرجعي إليه، تضمن الإيمان باليوم الآخر. ثم قال جل وعلا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يقول الله جل وعلا مبينا فضل القرآن كما يقول السعدي، الشيخ السعدي رحمه الله قال يقول تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. وقال بعض أهل العلم القرآن هنا عام، لأن القرآن في اللغة مأخوذ من القرآن من الجمع، فكل كتاب مجموع يقال له قرآن لأنه مجموع. فالله يقول لو أن قرآنا من الكتب السماوية تسمى قرآنا من جهة أنها كلها جمعت بعضها إلى بعض، كتاب مجموع، ويدل عليه الحديث في الصحيح في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته أن تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه. القرآن قرآن داود الذي هو الزبور فسمه الله قرآنا، فالقرآن المراد به إذا جمع الشيء يقال له قرآن، يعني مجموع باعتبار المعنى اللغوي. فالله يقول لو أن قرآنا كتابا من الكتب التي أنزلتها سيرت به الجبال من أماكنها أو قطعت به الأرض جنانا وأنهارا أو كلم به الموتى فسمعوه لكان القرآن، لكان القرآن، لأنه هو أفضل الكتب. وهذا من إقامة الحجة على كفار قريش الذين ينكرون القرآن ويكذبونه، فالله يمدحه ويبين فضله. لو أن قرآنا من الكتب التي أنزلها الله تسير به الجبال من أماكنها، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لفضله وقوته، أو تقطع به الأرض جنانا وأنهارا، أو يكلم به الموتى فيتكلمون لكان هذا القرآن. ولكن الله جل وعلا بحكمة عظيمة ما جعل القرآن تسير به الجبال ولا تقطع به الأرض ولا يحيى به الموتى أو يكلم به الموتى، لكن لو كان كتاب من كتب الله لكان أولاها وأجدرها وأحقه القرآن لفضله وقوته وعظم شأنه عند الله. فاتبعوه يا عباد الله واعملوا بما فيه. قال جل وعلا بل لله الأمر جميعا، الأمر كله لله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فما دام أن الأمر له فاعبدوه وحده لا شريك له ولا تصرف شيئا من العبادة لغيره. والخطاب مع قوم منكرين مشركين كافرين. قال جل وعلا: ولو أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس، قال ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله: أي أفلم ييأس الذين آمنوا، قال أي من إيمان جميع الخلق ويعلم أو يتبين أن النفوس نعم ويعلم ويتبين أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في خشية الله في النفوس والعقول من هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته متصدعا. وقال الطبري، قال أفلم ييأس بمعنى يعلم ويتبين، لا ييأس، فقال يعلم ويتبين. وقاله الطاهر بن عاشور فقالوا هنا ييأس يعني يعلم ويتبين، وابن كثير لا فسره على ظاهره، لكن حقيقة تفسيره على ظاهره يحتاج إلى يعني تركيب الكلام حتى يستقيم، لكن حنا نحن الآن يهمنا المعنى، فالمعنى كما قال ابن جرير وابن عاشور وغيرهم، قالوا أفلم ييأس، أفلم يعلم ويتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني هؤلاء الذين ترونهم ما آمنوا أو يئستم من إيمانهم، الأمر لله، يجب أن تعلموا وتتبينوا أنه لو أراد الله هدايتهم لهداهم ولهدى الخلق كلهم. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، بلى، لأن أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. قال جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، تحل بهم، تصيبهم يعني تنزل بهم وتفجأهم، قارعة أي مصيبة وداهية، قيل لها قارعة لأنها تقرع الناس قرعا شديدا فتهلكهم تقضي عليهم، ولهذا من أسماء القيامة القارعة، والمراد بها المصائب والدواهي والقوارع والعذاب والنقم التي يحلها الله بأعدائه. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا وفعلوا بسبب فعلهم وما ظلمهم الله قارعة أو تحل قريبا من دارهم، إما أن تحل بهم أو حولهم قريبا من بلادهم. إذن التوبة التوبة، والرجوع إلى الله الرجوع إلى الله، فالكفر والمعاصي سبب للعقاب، والتوبة والرجوع سبب للسلامة والنجاة من عقوبة الله جل وعلا. ومعنى أو تحل يعني أو تحل القارعة قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. قال جمع المفسرين: وعد الله بفتح مكة، فلا تزال تصيب أهل مكة المصائب الدواهي أو تحل قريبا منهم حتى يأتي وعد الله بفتح مكة، فعند ذلك تتوقف عنها القوارع ولا تحل بها، إن الله لا يخلف الميعاد، لأن الله وعد نبيه بالنصرة وأن تكون مكة دار إسلام. وقيل بل المراد حتى يأتي وعد الله يعني نهاية أجل هذه الأمم الكافرة والمكذبة، لأن الله لا يخلف الميعاد، وقد جعل ميعادا ووقتا مؤقتا لكل نفس لا تتقدم عنه ولا تتأخر. ثم قال جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك. الاستهزاء السخرية، بالغ أقوامهم بالسخرية فيهم والهزء. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وعيد للمشركين. ولقد استهزئ برسل من قبلك، لست أنت أول من حصل له هذا. قال فأمليت للذين كفروا، أمليت لهم يعني أمهلتهم وأنظرتهم وأجلتهم، إمهال فقط. ثم أخذتهم. فلا تقترون يا كفار قريش أنكم ممهلون، حكمة الله يمهل ولا يهمل. فهذا الإمهال والإنظار ليس دائما، ستحل العقوبة، لكن لعلكم تتوبون، لعلكم ترجعون، لعلكم تأوبون إلى الله. قال ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، استفهام تعجبي، كيف كان، يعني تعجبت من هذا العقاب، لأنهم موافق لهم، وعقاب يعني عقابي. كيف كان عقابي لهم؟ كان في غاية الشدة، في غاية الانتقام لأنبيائه ورسله، في غاية نصرة المؤمنين وإهلاك أعداء الله المجرمين. ثم قال جل وعلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. يقول جل وعلا أفمن كان قائما، والقائم على الشيء هو الرقيب عليه الذي يتولاه ويصلحه، فهو جل وعلا قائم على كل نفس، فهو الذي يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت كل نفس، بما في ذلك الدواب والطير والدود وكل شيء، الله قائم عليه، قائم على إصلاحه وتدبيره ورزقه، فهذا هو الذي يستحق أن يعبد جل وعلا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وعملت وجعلوا لله شركاء. قال المفسرون هناك شيء محذوف يدل عليه معنى الكلام ولا بد، فقال الطبري نعم، قال القرطبي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن يغفل، وهي آلهة الكفار أصلا لا تنفع ولا تضر، فكيف تساوون آلهتكم ومعبوداتكم بالقائم على كل نفس جل وعلا. وقال الطاهر بن عاشور التقدير أفمن هو قائم على كل نفس ومن جعلوهم شركاه شركاء سواء في استحقاق العبادة. هذا هو معنى الاستفهام، يعني استفهام إنكاري. أفمن هو قائم على كل نفس هو الله، ومن جعلوهم شركاء له سواء في استحقاق العبادة؟ الجواب لا. ولهذا قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. كانوا يقول هل يستوي القائم على كل نفس مع هؤلاء الشركاء التي جعلتموهم لله؟ يعني لابد من تقدير في الكلام، لكن المعنى واضح، معنى ظاهر، أن الله ينكر على من سوى بينه جل وعلا وهو قائم على كل نفس وبين الشركاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يقومون على شؤون أنفسهم فضلا عن غيرهم. قال جل وعلا وجعلوا لله شركاء. الطبري هنا يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، قال كمن هو هالك بائد لا يسمع ولا يبصر، يعني في شيء مقدر بعد قوله بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الطبري يقول وهو الله يعني القائم على كل نفس، كمن هو بائد لا يسمع ولا يبصر وهي الأصنام، والقرطبي يقول كمن يغفل. فالحاصل أن هذا استفهام إنكاري على من يسوون بين الله وبين المعبودات والأصنام والأوثان. قال جل وعلا وجعلوا لله شركاء، جعلوا شركاء يشاركون، جعلهم آلهة. قال الله جل وعلا: قل سموهم. يقول ابن كثير: أي أعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى يعرفوا، فإنهم لا حقيقة لهم. هذه تقولون جعلتمهم شركاء، لا حقيقة، سموهم، من هم؟ ثم قال: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ قال: أي لا وجود له، لأنه لو كان له وجود في الأرض لعلمه، لأنه لا يخفى عليه خافية. أم بظاهر من القول؟ قال مجاهد: بظن من القول. وقال الضحاك: بباطل من القول. إذن هذه يا أخوان كلها تقرير لعدم جواز عبادة غير الله وعدم وجود آلهة تستحق أن تعبد ولو سموها آلهة، ولو جعلوها آلهة باعتبارهم، لكنها في الحقيقة سموها آلهة لكن حقيقتها ليست بآلهة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، كل باطل ما يستحق أن يعبد، ليس فيه صفات الإله. ولهذا قال: قل سموهم، إبطال لقوله. من هم الأصنام الأوثان؟ هذه ما هي بآلهة، ليست قائمة على كل نفس، لا تنفع ولا تضر. قال: أم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أو أنكم تنبئون الله بآلهة لا يعلمها، والله قد أحاط علمه بكل شيء. إذن ما فيها آلهة، كذابين، ما في آلهة، لأن الله يعلم كل شيء في الأرض وفي السماء، فهذه آلهتكم. إذن أنت أو أنكم تنبئون الله بما لا يعلم، ما يمكن، غير صحيح. والقصد منه أنها غير موجودة حقيقة، ما هناك آلهة من دون الله، المراد الآلهة التي تنفع وتضر، لها صفات الألوهية، لا إله إلا هو وحده لا شريك له. قال: أم بظاهر من القول؟ قال كما سمعنا: أي أو بباطل من القول، أو تقولون ذلك بباطل من القول، قولكم باطل بأنهم آلهة، وإن قلتم هذا قول باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم قال: بل زين للذين كفروا مكرهم، زين، حسن في قلوبهم، ورأوه حسن، زين، جميل، وهذا من خذلان الله لهم، فأشركوا وقعوا في الباطل، فزين وحسن في نفوسهم حتى لا يقلعوا عنه. قال جل وعلا: بل زين للذين كفروا مكرهم. قال مجاهد: أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار، كما قال جل وعلا: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. إذن زين لهم الشيطان المكر الذي يمكرونه، وهو دعوة غير الله والمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأهل الحق، وصدوا عن السبيل. إذن زين لهم المكر بالمؤمنين، وأيضا ما هم فيه، وأيضا صدوا عن السبيل، وصدوا، نعم وصدوا، هذه ما فيها قراءة، فيها قراءتان، وصدوا، نعم. إذن هي هذه القراءة التي نقرأ عليها، وصدوا. إذن زين لهم المكر، وأيضا صدهم الله عن الصراط المستقيم، عن السبيل المستقيم، ومن يضل فلا هادي له. قال جل وعلا: ومن يضل فما له من هاد، من أضله الله لا هادي يهديه من بعد الله. إذن هذه عقوبات يا أخوان. ولهذا قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى. سبحان الله، هذا رد على القدرية. نعم، لكن المقام ما يسمح. نعم، قال جل وعلا: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. لهؤلاء الكفار الذين زين لهم مكرهم وصدوا عن السبيل زين لهم عذاب في الحياة الدنيا، وذلك العذاب أولا بما يجدونه من الضيق والهم والكدر في قلوبهم، ثم يسلط عليهم عباده المؤمنين، وهذا حصل لكفار قريش، فسلط الله عليهم عذاب في الدنيا يوم بدر وغيرها على أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فلهم عذاب في الدنيا بقتلهم وسلبهم وأسرهم، ولا عذاب الآخرة أشق أي أشد من تعذيب الله لهم في الدنيا. قال وما لهم من الله من واق، ما لهم من الله من واق يقيهم عذابه، لا والله ما أحد يحول بينه وبين عذاب الله، نعوذ بالله من عذابه. قال جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون، بعد أن ذكر عذاب الكفار ضرب مثلا للجنة التي وعدها الله جل وعلا عباده. ولهذا يقول العلماء مثل الجنة تقديره مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار. نبدأ بالسؤال أساس ما ننساه. نسيت السؤال اللي طرحت قبل، لكن بطرح سؤال إن شاء الله كنا ما جئنا به. يقول الله جل وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. اشرح لي الآية شرحا موجزا. نعم ارفع صوتك. ضرب الله مثلا في هذه الآية لأن الماء هو الفضاء. أحسنت. أنزل من السماء الفضاء. أحسنت. والزبد هو ما يكون من المخالفات والبدع التي تخالف القرآن، فتأتي يعني بالذنوب والمعاصي. أحسنت. أحسنت جيد، هذا توفيق من الله أن سألنا هذا السؤال. أنا نعم ذكرت في أول كلام قلت الزبد هو ما يصحبه من البدع، لكن بعد ذلك تبين في الآيات أن المراد الباطل كله يدخل فيه الكفر وليس البدع، فالزبد هو الباطل عموما فيه البدع وغيرها والكفر والضلال. أحسنت بارك الله، الجواب صحيح تستحق الجائزة، استدركت علي. نعم طيب وين وصلنا؟ قال جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني مثل الجنة التي وعدها الله لعباده المتقين الذين اتقوه فجعلوا بينه وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والحال أنها تجري من تحتها الأنهار، من تحت أهلها، من تحت أشجارها، تجري جريان ليس لها حافات أنهار الجنة. أكلها دائم، أكلها مطعومها والأكل فيها دائم ما ينقطع، وأتوا به متشابها، هذا من كمال النعيم فيها. ولكن ليست مثل الدنيا، إذا أكثرت الأكل يصيبك السكر، لا، يخرج منهم رشح كرشح المسك، لأنها دار جزاء ما هي دار تكليف. ولهذا جاء أنهم يلهمون فيها التسبيح، يلهم إلهام التسبيح. قال أكلها دائم لا ينقطع، يأتي عليهم ينقطع، وظلها كذلك دائم. تلك عقبى الذين اتقوا، اتقوا الله جل وعلا، فاتقوا الله. وعقبى الكافرين النار، عقبى الكافرين الذين كفروا النار وبئس المصير. ثم قال جل وعلا نبي نمشي شوي ها، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. والذين آتيناهم الكتاب قالوا هو ممن آمن من اليهود والنصارى. وقال بعضهم بل أهل الكتاب الذين كانوا يحتفظون بكتابهم الأصلي عندهم وهم مؤمنون بهم مصدقون عندهم معرفة أنك رسول الله. لكن قوله يفرحون هنا دليل أنها أنهم من المؤمنين، لأن اليهود والنصارى ما يفرحون بالكتاب والسنة، فيكون المعنى كما قدمنا والذين آتيناهم الكتاب أي من آمن بك وصدقك واتبعك يفرحون بما أنزل إليك وهو القرآن، لأنه يصدق ما بأيديهم ويؤكده، فهم يفرحون كتابهم، هناك كتاب يؤيده ويدل على ما دل عليه. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، ومن الأحزاب من الفرق من اليهود والنصارى والمجوس من ينكر بعضه. يهود في المدينة لهم قصص كثير، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ينكرون بعض ما ضد ما يكون ضدهم، ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرون بعض الأشياء. قال قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. قل لهم إنما أمرت، إنما تفيد الحصر، إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنركز على ما خلقنا له، سرجل عملنا وذهابنا ومجيئنا وهمنا على الذي خلقنا من أجله، عبادة الله وعدم الشرك به جل وعلا. إليه أدعو، إلى ربي أدعو، وإليه مآبي ومرجعي، الإيمان بالبعث وما يكون في اليوم الآخر، وفي أيضا الدعوة إلى التوحيد وعدم الشرك والدعوة إلى ترك الشرك. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. قال الطبري وكما أنزلنا عليك الكتاب يا محمد فأنكره الأحزاب، كذلك أيضا أنزلنا الحكم والدين حكما عربيا. كما أنزلنا عليك الكتاب فأنكره بعض الأحزاب، كذلك أنزلنا عليك الدين والحكم عربيا. إذن أنزل الله على نبيه كما أنزلنا عليك القرآن، كذلك أنزلنا عليك حكم، كذلك أنزلناه جعلناه وأنزلناه مشتملا على الحكم بين الناس فيه الأحكام، وهو عربي بلغة العرب لأنها أفصح اللغات. فامتن الله على نبيه بأن الله أنزل عليه القرآن، آتاه القرآن وأنزله مشتملا على الحكم بين العباد وأيضا بلغة العرب حتى يكون بأفصح اللغات وأوسع المعاني. ثم قال جل وعلا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. لئن اتبعت أهواءهم وكفرت بهذا القرآن أو ببعضه من بعد ما جاءك العلم وتبين قامت الحجة، ما لك من الله من ولي يتولى شأنك ويدافع عنك ولا لك واق يقيك من عذابه. والنبي لا يمكن أن يقع منه هذا، لكن لما قيل له هذا وحذر منه، مع أنه لا يقع منه، من يمكن أن يقع منه عليه أن يحذر أشد الحذر، انتبه. وهنا قال إيش؟ ولئن اتبعت أهواءهم، أهواءهم قيل آراءهم، وقيل ما تهواه نفوسهم، لأنهم يتبعون الشهوات، حرفوا وبدلوا، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ثم قال جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يبين الله عز وجل لنبيه أنه أرسل من قبله رسل، ليس هو أول الرسل بل هو آخرهم، وجعلنا لهم أزواجا أي زوجات، وجعلنا لهم ذرية أولاد. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فكأن المعنى يقول أرسلنا من قبلك رسل لهم أزواج وذرية، فلما ينكر كفار قريش ويعترضون ويقولون كيف يرسل رسول من البشر؟ ففي إقامة الحجة عليهم، ليس هو بأول الرسل، ليس ببدع من الرسل. قال جل وعلا وما كان لرسول أن يأتي بآية بآية وعلامة خارقة للعادة تدل على أنه نبي إلا بإذن الله، إلا إذا أذن الله له بذلك، وليس ذلك إلى الرسول، هذا إلى الله، لأنه هو الرب جل وعلا. قال: لكل أجل كتاب، لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب، مكتوب بها، وكل شيء عنده بمقدار جل وعلا. لكل أجل كتاب، قال بعض أهل العلم هذا من قبل التقديم والتأخير، لكل كتاب أجل، لا، هو لكل أجل كتاب، كل أجل أجله الله فله كتاب مكتوب مقدر عند الله أن هذا الأجل يقع يوم كذا أو يوم كذا، فكل شيء عنده بمقدار. قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية نقتصر على ثلاثة أقوال مما قيل فيها، وهي أظهر الأقوال، وإلا فيها خلاف كثير، أوصلها بعضهم إلى 9 أقوال أو أكثر، لكن أظهرها واختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال بعض أهل العلم: المراد به ما يتعلق بالشرائع والأحكام، فينسخ شيئا ويثبت شيئا. يمحو الله ما يشاء من الشرائع، فمحى شريعة موسى وشريعة عيسى وغيرها، ويثبت أثبت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي باقية إلى يوم القيامة. إذن يمحو ما يشاء ويثبت في الشرائع. قال: والأحكام، الأحكام الشرعية، كان على الرجل أن يقاتل 10 ولا ينهزم أمامهم، ثم قال: الآن خفف الله عنكم، فصار الرجل مقابل رجلين. كان الرضاع المحرم 10 رضاعات، نسخت ب5 رضاعات، وهذا كثير باب النسخ. إذن في الشيخ هذا قول أن النسخ هذا والإثبات هذا في باب الشرائع وباب الأحكام. القول الثاني: وقال بعضهم: المراد الحسنات والسيئات، فيمحو الله ما شاء من السيئات بالتوبة وبالحسنات. يمحو الله ما يشاء من السيئات بالحسنات إذا تاب، إذا تاب العبد منها، ويثبت، يثبت الحسنات. هذا قول. والقول الثالث، وهو قول جمع من المفسرين، ومن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره شيخ الشيخ ابن عثيمين، قال: إن الإثبات يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة. الإثبات والمحو، يمحو ما يشاء ويثبت، هذا المحو والإثبات في الصحف التي بأيدي الملائكة، وأما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير. فهم يقولون يمحو ما يشاء ويثبت، ويثبت يقول هذا فيما يتعلق في صحف الملائكة، وإلا اللوح المحفوظ ما يتغير. كيف؟ قالوا: مثل ما جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والقضاء يعتلجان بين السماء والأرض، فأيهما غلب نفذ. فالقضاء نازل، يقول الله عز وجل للملك: أصب فلان بمصيبة، لكن فلان يدعو يدعو يدعو فيصرف الله عنه هذا القضاء. هو هنا صرف القضاء، لكن هذا الذي في كتاب الملائكة، أما الذي في اللوح المحفوظ الله يعلم أن هذا العبد سيدعو ولن يصيبه هذا القضاء، فقضى عليه بالسلامة من هذا ما يصيبه. فقول هذا بالنسبة لعلم الملائكة أو ما في صحف الملائكة، هذه من أظهر الأقوال، ومنهم من قال غير ذلك. إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أم الكتاب هي اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، وأم الكتاب يعني أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ. ثم قال جل وعلا: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. تسلية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا نبينا، إما نرينك بعض الذين نعدهم من العذاب فنعذبهم وأنت موجود حي ترى ذلك، أو نتوفينك قبل أن نحل بهم العقوبة فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نزول العذاب فيهم إلينا، أنت عليك البلاغ، تبلغهم وتدعوهم وتقيم عليهم الحجة، ونحن الذي نحاسبهم على أعمالهم. قال جل وعلا: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يروا، الرؤية العلمية، الرؤية البصرية، لأن الرؤية علمية وبصرية، العلمية التي يعلمها بقلبه شيء ما رآه بعينه، لكن هذه رؤية بصرية. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أصح الأقوال فيها هو اختيار ابن كثير وابن جرير وجمع من أهل التفسير والأمين الشنقيطي، أن المراد كما قال الشيخ الشنقيطي، قال: وأما القول الذي دلت عليه القرينة القرآنية فهو أن معنى ننقصها من أطرافها أي ننقص أرض الكفر، ننقص أرض الكفر ودار الحرب، ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام. قال: والقرينة الدالة على ذلك المعنى قوله بعده: أفهم الغالبون. إذن نقص الأطراف هنا على قول جمع من أهل العلم هو أن الأرض يسلط الله المؤمنين على الكفار فينقصون، يأخذون أراضي الكفار ويضمونها إلى دار الإسلام، فهذا نقص لها باعتبارهم لأن الخطاب معهم. وقال بعض العلماء: نقص الأرض هو موت العلماء. وهناك قرابة 10 أقوال، لكن هذا أظهرها والله أعلم، أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وذلك بتسليط أوليائنا على الكفار فيستولون على هذه الأرض وينقصونها من نصيب الكفار فتكون دار إسلام بعد أن كانت دار حرب. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. الله جل وعلا لا راد ولا ناقض لحكمه، وليس يتعقب حكمه أحد بنقض ولا تغيير، وهو جل وعلا سريع الحساب للكافرين إذا حاسبهم، وسريع الثواب للمؤمنين، وسريع العقاب للكفار، فهو سريع الحساب وحسابه سريع إذا حاسب خلقه في الخير أو في الشر. ثم قال جل وعلا ويقول: نعم، وقد مكر الذين من قبلهم، أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في المكر هو إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر، والمراد بمكرهم ما فعلوه مع أنبيائهم والحيل والطرق التي سلكوها لصد دين الله وإيذاء المؤمنين وللصد عن الدين ومنعه من الانتشار، فهذا ديدن الأمم الكافرة مع أنبيائهم. وقد مكر الذين من قبلهم، قال: فلله المكر جميعا. قال الطبري: فلله أسباب المكر جميعا وبيده وإليه، لا يضر مكر من مكر منهم أحدا إلا من أراد ضره به. المكر لله جميعا، أسباب المكر بيديه، ولا يقع مكر إلا بإذنه، فهم وإن مكروا لا يقع مكرهم إلا إذا أراده الله. والله جل وعلا يوصف بالمكر على سبيل التقييد والمجازات، يمكر بالماكرين، ولا يوصف به على سبيل الإطلاق ولا ينفع عنه بالكلية، وإنما يثبت على سبيل التقييد والمجازات، ماكر بالماكرين. ولهذا هنا قال: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا جل وعلا، هو الذي يتصرف فيه في المكر، المكر كله في قضائه وحكمه، يقع منه ما شاء ولا يقع منه ما لم يشأه جل وعلا. ثم قال: يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. فالله يعلم ما تكسبه كل نفس وما تعمله وتجترحه، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، تهديد ووعيد، سيعلمون لمن تكون عاقبة الدار، العاقبة الحميدة، الدار التي يسعد فيها، العاقبة لمن؟ للمؤمنين. والكفار لهم عاقبة النار وبئس المصير. ولهذا هذه الآيات كما تلاحظون هذه مع قوم كفار، فالمناقشة مناقشات عقلية معهم لإقامة الحجة عليهم، وهو من أحسن الأدلة. الكافر ما يؤمن بالكتاب والسنة، لكن تقام عليه الحجج التي لا مدفع لها. قال جل وعلا: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. دائما ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هم كفار قريش. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فهو يشهد وشهيد على أني رسول، ويشهد عليكم أنكم كذبة وتعلمون ذلك. ومن عنده علم الكتاب، ويشهد على أني رسول، من عنده علم الكتاب. قالوا: وهم المؤمنون من اليهود والنصارى. المؤمنون عندهم علم بالتوراة والإنجيل، لأن في التوراة والإنجيل النص على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته،